بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، إن شاء الله النهاردة موعدنا مع صورة من آخر ثلاث صور في القرآن الكريم، آخر ثلاث صور في جزء عام اللي هي المعوذات، الإخلاص والفلق والناس. النهاردة نبتدي بسورة الإخلاص. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الحقيقة الصورة على الرغم من أنها قصيرة جدا، يعني أربع آيات زيادة عن سورة الكوثر آية، لكنها وطبعا تعتبر من الصور القصيرة جدا في القرآن، إلا أنها عظيمة المعنى جدا جدا جدا. وقبل ما نبتدي نتكلم عن الصورة نفسها والتعريج على معناها، هنقول وقفة بسيطة كده مع فضائل سورة الإخلاص، لأنه سورة الإخلاص لها فضائل كثيرة وثابتة، وكثير من الصور ملهاش فضائل مخصوصة، لا، عموم فضائل القرآن، الحرف بعشر حسنات، اقرأ وارتقي ورتل، أهل القرآن هم أهل الله، إلى غير ذلك من الأدلة العامة على فضائل القرآن بصفة عامة. لكن سورة الإخلاص من الصور على الرغم من أنها سورة قصيرة جدا، إلا أنه الأدلة على فضلها كثيرة جدا، يعني كثيرة بصورة تلفت النظر وتخلي أي مسلم يبتدي يتساءل: هي الصورة دي مهمة قوي لي كده، هي الصورة دي خطيرة قوي كده، فيبتدي يتعلم أنه يحفظها ويقرأها ويحبها. أول فضل من فضائل الصورة اللي طبعا الحديث كلها صحيحة بفضل الله عز وجل أو حسنة، لكن أول فضل اللي هو أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة احشدوا، أمرهم يجتمعوا وأخبرهم أنه هيقرأ عليهم ثلث القرآن صلى الله عليه وسلم. فلما احتشدوا واجتمعوا قرأ عليهم قل هو الله أحد، فالصحابة كأنهم يعني تقلوها أو تحجبوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم صراحة: ألا وإنها تعدل ثلث القرآن، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن. وفي رواية أخرى أنه واحد من الصحابة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاره كان بيقيم الليل ولا يحسن إلا أن يقرأ قل هو الله أحد في القيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكان بيقول كأنها تقلها يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. وزي ما انت شايفة الصورة أربع آيات، وآيات صغيرة جدا، آية منهم كلمتين، يعني المبنى اللغوي بتاعها قليل جدا، عدد الكلمات فيها قليل، ومع ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النص الصريح أنها تعدل ثلث القرآن، هذا من أهم الأشياء التي تدفع الإنسان على الحرص على قراءة قل هو الله أحد، أو زي ما بتسمى سورة الإخلاص، بعض المصاحف تجعلها سورة التوحيد، هي صورة تدور في هذا الفلك، فلك الإخلاص وتوحيد الله توحيدا مطلقا. العلماء تكلموا في قضية يعني إيه تعدل ثلث القرآن، لأن الموضوع موضوع كبير، يعني أنه تبقى صورة سطر وبعدين تعدل ثلث القرآن كله. فالعلماء ذكروا في مسألة أنها تعدل ثلث القرآن أكثر من قول. القول الأول قالوا أنها تعدله في الأجر، يعني لو جبنا أجر تلاوة القرآن كله بعدين تلتها، يبقى تلت القرآن، تلت تلاوة القرآن تعدله تلاوة قل هو الله أحد، وده القول الأول، وقالها كده على الإطلاق ولم يضف أي إضافات. القول الثاني قال زي القول الأول بس لأضاف قيد. القول الثاني قالوا أنها تعدل ثلث القرآن في التلاوة مفردة، أما إذا قرأ القرآن كله فإن القرآن يزيد عليها ثلاثة مرات. الحتة دي محتاجة تركيز شوية، يعني القول التاني قالوا إيه؟ قالوا هي تعدل ثلث القرآن، بس مش معنى ذلك ان احنا لما نقراها 3 مرات نبقى عملنا عدل القرآن كله، لانه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد هذا المعنى لكان قال لو قرأتها 3 مرات لكأنك قرأت القرآن كله. فهذا يقتضي انه في وجه مغايرة، ولذلك هي تعدل ثلث القرآن، لكن ما تقدرش انت تستحدث لتلاوتها على هذا المنحى تثليثا خاصا لتجعلها تعدل القرآن. وبالتالي دول قالوا هي تعدل ثلث القرآن كتلت، التلتين التانيين ما ينفعش تجيبهم من خلالها هي تاني. وده معنى لطيف شوية لأنه زاد تدقيق في قضية يعني توجيه معنى ثلث القرآن. المعنى التاني اللي العلماء استنبطوه من الحديث بتاع الصحابي اللي هو قالوا دي لمن لا يحسن تلاوة القرآن، لأنه الصحابي ده ما كانش يحسن تلاوة القرآن، ولما جاره نقل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتقل فعله، يعني أنه يعني بيقيم الليل بيقوله والله أحد يعني كده على سبيل الاستقلال، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثبت الأجر العالي كونه لا يحسن غيرها أو لا يحسن مثلها، فكأنها تعدل ثلث القرآن. والحقيقة ده في إشكال، إنه في تضييق ليس عليه الدليل صريح، والأصل حمل الدليل على سعته وليس تضييقه بمجرد سبب النزول أو سبب القول للحديث، ولذلك يمكن ده يبقى من أقل الأقوال في القوة يعني. لكن في قول رابع وهو القول الأقوى واللي بيعتمده كثير من العلماء اللي هم قالوا إنه المسألة ليس لها علاقة بالأجر أصلا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإنها تعدل ثلث القرآن، ولم يقل في الأجر، إنما قال تعدل ثلث القرآن فقط صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا أن التثليث هنا إنما هو تعدل ثلث محتوى القرآن الكلي. وأصحاب هذا القول قالوا أن القرآن كله يدور في فلك 3 أمور. الأمر الأول الوعد والوعيد المبني على افعل ولا تفعل من جهة الأمر والإذعان لأمر الله عز وجل وما ترتب عليه من وعد أهل الجنة، أو المعصية والعصيان وما ترتب عليه من وعيد أهل النار. التلت الثاني أحكام اللي هي الـ الـ الـ الأوامر الشرعية الربانية للناس، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. التلت الثالث الكلام عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. فمن هذا التقسيم قالوا لأنه سورة الإخلاص تتكلم عن الله عن أسمائه عن صفاته، فهي بهذا الطرح أو بهذا المحتوى تساوي تلت القرآن. وده القول اللي رجحه كثير من الفسرين على ما أذكر، يعني الطبري أو غير القرطبي، يعني أكثر من عالم، عشان لو نسيت الأسماء، أكثر من مفسر رجح هذا القول الأخير. وحجتهم في هذا أنه لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها في الأجر، وأنه لم يقل قضية أنك تقولها 3 تأخذ أجر تلاوة القرآن، إنما قال أنها تعدل ثلث القرآن. فالمعنى ده يرجحه كثير من أهل العلم، يعني كأنه لو قسمنا علم القرآن وحكمة القرآن وبيان القرآن إلى 3 أقسام تلتها موجود في قل هو الله أحد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من خصائص سورة الإخلاص أنها سورة ليس فيها إلا وصف محض للرحمن جل وعلا، لأنه أي سورة تانية هتلاقي ممكن ربنا تكلم عن نفسه وعن أسمائه وعن صفاته، لكن برضو تقال فيها شوية أحكام، تقال فيها شوية وعد، تقال فيها شوية بعيد، تتكلم على الخلائق وما شابه، فتلاقيها فيها تنوع في المحتوى. إنما السورة التي خصت فقط بالكلام عن الله فقط ولم تتكلم عن شيء آخر إلا عن الله وأسمائه وصفاته هي سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد. وهذا من أهم الأوجه في اختصاصياتها، وده القول اللي رجحه كثير من المفسرين في كونها تعدل ثلث القرآن، أي في الفحوى والمحتوى والدلالات والبيان والمعاني التي أجملها القرآن، يبقى هتنصرف إلى هذا. والحقيقة ممكن تحمل على الأجر كمان، ممكن تحمل على الأجر كمان، لأنه لما أقول يعني تعدل ثلث القرآن في الفهم وفي المحتوى وفي الدلالات ممكن تنسحب إلى الأجر، وخصوصا أن احنا قلنا إذا كان الجمع ممكنا فلا إشكال، لكن بالقيد اللي ذكره أصحاب الرأي الثاني اللي هو إيه، دون سحب الأجر كاملا إلى تلاوتها 3 مرات، علشان ده قيد يتمشى مع ظاهر لفظة الحديث ولا يعني لا يصطدم مع سواء سبب القول أو حتى الالتفات لقضية المعنى وتأثيره. لكن ده من أول وأهم ويمكن أطول المواطن اللي تكلم فيها العلماء على فضل سورة قل هو الله أحد. أول حاجة أنها تعدل ثلث القرآن، يعني ثلث ما في القرآن من علم وبيان وحكمة وفضل وهنحطه بين قوسين وأجر، يمكن أن يدرك بقل هو الله أحد فقط، بقل هو الله أحد فقط، وده فضل عالي جدا، فضل عالي جدا. يعني انت عشان تختمي القرآن، الناس اللي على قد حالها بتقرأ جزء في اليوم شهر عشان تجيب القرآن، فعلشان تجيب ثلث القرآن بكل هو الله أحد اللي انت بتقرأه في نفس واحد، ده معناها تيسير شديد من الله عز وجل على العباد، وفتح يعني واسع في إجمال الأمر الشرعي. أيضا من فضائل سورة قل هو الله أحد، وهي أيضا من الفضائل الجميلة جدا، أنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي لما الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعتهم في سرية، وبعدين كانوا في هذه السرية يأمهم إمامهم اللي هو الصحابي اللي النبي ولاه قيادة السرية، فكان كل ما يصلي بهم في صلاة جهرية بعد ما يقرأ ما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة يختم بتلاوة قل هو الله أحد، كل مرة يكرر هذا الأمر، فكأنهم أشكل عليهم، وهذا دليل برضو على أنه الاستحداث في أمر الدين محل إشكال عند الصحابة. يعني هم لما لقوه بيكرر السورة وبيداوم عليها بطريقة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أشكل عليهم، فرفعوا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منهم قال لهم اسألوه، وفي رواية أنه هو اللي سأله قال يا فلان ما حملك على هذا، ما حملك على لزوم هذه السورة، انت ليه دايما حريص على انك تقرأ قل هو الله احد ورا كل صلاة؟ فقال له الصحابي اني احبها، انا بحبها، وفي رواية لانها صفة الرحمن، انا بحس ان هي بتوصف الله عز وجل فبحس ان قلبي بيحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك اياها ادخلك الجنة، حبك اياها ادخلك الجنة. هنا برضو في لفتة مهمة جدا تابعة لهذا الفضل لازم ننتبه إليها، وهي أنه ليست القضية في أنه بيقراها ورا كل قراية أو أنه هو مستديم على قرايتها، لا خالص، هو لم يعلق الأجر على قضية استدامة التلاوة خالص، إنما علق الأجر على الأمر القلب المحض. هو قال له أنت بتقراها ليه؟ قال له أنا بحبها، بحس أن أنا بحبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش تلاوتك إياها أدخلتك الجنة، لا، مش التلاوة، إنما حبك إياه. ولذلك التعبد بهذا الحديث من الصعوبة بمكان، إن تخلي قلبك يحب، يعني قلبك يحبها. وأنا أزعم إنه لو لم نخرج من هذا اللقاء إلا بمحبتها لكان شرفا لنا أن نحصل هذا الفضل. يعني لو لم يكن من مدارسة تأويل وتفسير سورة الإخلاص إنك تطلعي بتحبيها لكان شرف عظيم جدا، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم إياه، أنك تطلعي بتحبي سورة الإخلاص تقولي لي لا ده أنا دخلة بحبها أصلا، لك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن الحب انفعال قلبي صادق ليس فيه تكلف. أفعال الجوارح لما تبقى فرع عن فعل القلب تبقى حب، إنما أفعال الجوارح مع نفسها ليست شرطا أن تكون مؤشر لفعل القلب. يعني الإنسان ممكن يعمل حاجات كتيرة جدا بحكم الإلف، بحكم العادة، بحكم الرغبة، بحكم أي حاجة هو عايزها طلب تحصيل الأجر حتى، لكن القلب مش مستشعر هذه الدرجة من المحبة. يعني ممكن مستشعر الإخلاص في النية، الإخلاص في طرب المثوبة، لكن لسه ما وصلش لمرحلة أني أقدر أقول بحب. الحب بقى كملك القلبي حب حقيقي. طبعا احنا في قضية الحب في هذا الزمان اول ما تقولي حب ينصرف الذهن الى كل حب الا حب اللي في الشارع، يعني ممكن حب الهدوم، حب العربيات، حب الرجاله، حب الستات، اللاف ستوريز، حب الشكل الجميل، حب الفسح، اي حب في الدنيا، حب الاكل، حب الشرب، لكن ما يجيش على بالك ان الدين فيه حب. ودي من ابشع انواع المظالم التي يفعلها المسلم تجاه دينه، انه يتعامل مع دينه بلا حب. ده يجعلك مش حاسس، مش متذوق، مش مباشر معاني الجمال. وانا يمكن كان ليا درس طويل، سلسله كانت عن الحب، وذكرنا فيها الحب في الاسلام وانواع الحب في الاسلام وفضائل الحب، كانت قصه طويله يعني. فكنت عايزه اقول ان احنا، كنت بضحك معهم هناك وبقول احنا احسن حبيبه، لان احنا كمسلمين بنحب كل حاجه، بنحب ربنا، بنحب الانبياء، بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، بنحب الملائكه، بنحب الصالحين، بنحب خلق الله، بنحب الطبيعه، بنحب الجمال، بنحب الخير، بنحب العدل، بنحب الاحسان، بنحب كل حاجه حلوه بفضل الله عز وجل. فدائره الحب عندنا اوسع واعم واشمل من دائره الحب المحدوده عند غيرنا، اللي هي التي لا تعرف الا الحب الجنسي مثلا، اللي هو بين ولد وبنت، او بنت وبنت، أو ولد وولد، أي حاجة جنس، يعني حب مبتذل حقير. لا، المسلم عنده طاقة حب كبيرة جدا ومتفرعة ومتنوعة، وتشمل أنه يحب كلام ربنا، ويبقى لك صورة في القرآن هي حبك، يعني حبك اللي هو إيه، قصة الحب بقى لما تقراها قلبك يدق، لما تسمعها من بعيد تلاقي قلبك بيدق ودنك معاها، ركزت معاها، حصل لك حالة كده إيفوريا كده، يعني فعلا مشاعرك اتشدت وودنك سمعت وعينيك خلاص الدمعة هتتأثر هي، وقلبك بيقرأ ولسانك بيقرأ وجسمك مركز كده، يعني ده معناها حب بجد. لأن الحب في حب أوانطة، ما في كتير من الناس تقول بحبك قوي، بس هي اللي بتحب ولا هباب، هي بتقول بحبك. إنما الحب بيبان له علامة، بيبان له مصداقية، بيبان له آثار. فالتعامل مع الله عز وجل في قضية الحب ما يستوعبش أبدا أي كذب، لأن الله مطلع مش على ظاهرك زينا البشر، يعني بنشوف الظاهر هي بتقول بتحبني، يعني يمكن تكون بتحبني فعلا سبحان الله، لكن مع الله عز وجل هو مطلع على القلب، يعلم أنت بتحب بجد ولا أوانط في قصة حب مع الصورة دي ولا لا. كنت دايما لما نطلع من رمضان، اللهم بلغنا رمضان، كنت دايما اقول للاخوات انه في العادة بتطلعي من رمضان بقصص حب جديدة، كل رمضان تحسي ان انت طالعة في قصة حب جديدة في هذا رمضان، حبيتي عبادة ما كنتيش بتحبيها قبل كده، حبيتي صورة ما كنتيش مرتبطة بيها قوي قبل كده، حبيتي دعاء ما كانش في دماغك قبل كده، حبيتي طاعة ما كانتش على بالك قبل كده، بيبقى في عطاء رباني تحس ان انت طالع بيه من رمضان. فأسأل الله عز وجل أن يفتح لنا في محبة القرآن، ويبقى من رزق الله لك أنك تحب سورة قل هو الله أحد، حبها بجد، حاول تحبها. مش هقول جرب، ما ينفعش تجرب، تدرب على أنك تحبها، اقراها لحد ما تحبها، افهمها لحد ما تحبها، عيش مع معانيها لحد ما تحبها. عايز أقولك أن هي من أكثر الصور اللي هتلاقيها في حياتك لو أنت ملتزمة بالسنة، بتتقال معاكي على طول، دايما موجود، دايما متكرر. يعني مثلا في أذكار الصباح بتقوليها 3 مرات، في أذكار المساء بتقوليها 3 مرات، في أذكار النوم بتقوليها برضو 3 مرات، صح؟ بتقوليها في كل حاجة. طب في أذكار بعد الصلاة بتقوليها مرة ما عدا الصباح والمساء، بتقوليها برضو، يعني تقريبا مع كل صلاة بتقوليها، وقبل ما تنامي بتقوليها، وفي صلاة الوتر السنة انك تقوليها، لأنك أنت في صلاة الوتر بتقرأي في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، والتانية الكافرون، والتالتة قل هو الله أحد، بتقوليها برضو في سنة الفجر بتقوليها. فتلاقيها من الصور اللي هي يعني مش عايزة أقول إيه، في رحلة حياتك مصاحبة من القرآن اللي ماشي معاك دايما، بتقرأ دايما، بيعدي عليك دايما، بتسمعه دايما، بتكرره دايما، بتعيش معاه دايما. بس ده لو عشت، انما لو انت بتقرا خلاص ما مش عايش ولا حاجه، انت بتردد وخلاص. انما لما تحسه بقلبك هيبقى لها انفعال عالي عالي قوي في القلب. ايضا هي من الصور اللي النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها برضو اجور عاليه. انا شفتي، انا قلت لك حتى الان الاجرين او الثلاثه اللي احنا قلناهم يخلي الانسان يحرص عليها بشده. طب خدي دي كمان بقى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنه. أهو ده حديث محدد العدد محدد الأجر، ده بقى محسوم مقطوع بالتصور، بخلاف مثلا فإنها تعدي سورة القرآن زي ما احنا قلنا، أو مثلا حبك إياها، قضية تحرير القلب. لا، هنا تلاوة فقط، من قرأ، يعني مش عايزين إلا القراءة. تقولي طب وشهود القلب وحضوره؟ هتيجي إن شاء الله، بس الحديث ده مبني على القراءة. اقرأيها وأنت مصدقة بالأجر تعطيه. وأنا الحديث ده من الحديث اللي بتأثر في قلبي جدا جدا جدا. أيام ما كنت بدور على شقة عشان أسكن فيها كان بيشغلني جدا قضية الشقة. وبعدين تروحي تدوري الشقة بتتباع على الطوب الأحمر، طوب الأحمر يعني مفيش أي حاجة خالص ولا حتى حاجة متقفلة، ويقول لك المتر ب10 و15 وحاجات أسعار كده فلكية وبالمتر، يعني كأنك هتشتري في الجنة، حاجة غريبة جدا والله. وبعدين عشان تقعدي بقى تقفلي وتشطبي والقصة، تلاقي قصة المبلغ كبير جدا جدا. ولو أنت شاريها في حي نص نص، غير بقى لما نفسك تسولك ولا تهفك نفسك كده انك تشتريها في كومباوند ولا في حي راقي، لا خلاص بقى، ده انت ممكن تموتي من غير ما تعرفي تدفعي ثمنها اصلا، تفضلي متغربه 20 سنه على بال ما تحوشي ثمنها وتنزلي تموتي فيها بالسلامه، بس يعني ما تلحقيش تعيشي فيها اصلا علشان تجيبي شقه او فيلا او حاجه صغننه كده. ف يعني قولوا والله احد 10 مرات بيت كامل، بيت ده يعني بيت بقى زي ما احنا بنقول بيت بقى، قصور وحواليها وغرف وحجرات وكل الحلاوة والجمال، بيت في الجنة. يعني في الجنة ده يعني احنا مش بنتكلم على في الدنيا. انا لو قلت لك كله والله احد بيت في الدنيا هتستغربي ازاي، يعني حاجة صعبة جدا. وبيت في الدنيا ازاي؟ انت عارفة البيت بكام دلوقتي؟ ده الشقة بكذا، اضربي بقى في البيت. وهنا الدنيا دي البيوت طوبة طين وطوبة أسمنت وبينهم مش عارفة جبس ودبس وأي كلام. يعني في الجنة بقى بيوت الجنة لبنة، ما في الجنة بناء إلا ولبنة من فضة ولبنة من ده. يعني انت متخيلة البيت؟ يعني الطوبة طوبة فضة وطوبة ده، وطوبة فضة وطوبة ده، علشان يبقى حاجة حلوة كده. وبعدين ده مش شرط اللي يبقى ظاهر، لا ده في حاجات بقى، طبقات أخرى من الجمال ما لا عين رأى. وانت بتسيبي بيتك في الدنيا على طوب؟ لا خالص، بتحطي كتير. في الجنة بقى ما نعرفش نقول، لانه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ده الطوب بس. طب واللي فوقه ما نعرفش، زي ما ربنا قال بطائنها من استبرق. بس يعني انت تشوف الاسرة والفرش في الجنة، البطانة حرير البطانة. طب والزهرة بقى؟ لا الزهرة دي ما نعرفش نقول، ما عقلنا مش هيستوعب، مخنا مش هيفهم. لما تبقى كل لبنة ذهب، لبنة ذهب، لبنة فضة. بعدين البيوت في الجنة مش زي عندنا هنا، لا تجري من تحتها الأنهار. يعني ايه تبقى في بيتك في الجنة وتلاقي النهر ماشي تحت، يعني تحت بيتك ازاي؟ مش تقدر تستوعب برضو. ما احنا قلنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فوالله صدقا لما كان حصل لي الموقف ده أيام ما كنت بدور، بقيت أقول ياه، يعني قد كده بيوت الجنة قريبة وإحنا اللي زاهدين في الخير. أنت بتشقى طول عمرك علشان تجيب شقة، عشان تجيب في حاجة اسمها في بعض الدول شقة استوديو، اللي هي يدوب أوضة نوم بتتقفل عشان تتحاول أعاد بالنهار وتتفتح السرير بالليل، وجنب منها حتة طرقة صغيرة كده معمولة مطبخ عشان على القد خالص من غلو الأسعار. طيب بيت في الجنة بكل والله 11 مرات، كم بيت بنيتي؟ ليه مالكيش ولا بيت في الجنة؟ ليه؟ ايه اللي مزهدك في الأجر؟ مشغولة بإيه عن بيوت الجنة؟ مشغولة بإيه؟ انت عارفة انت ممكن في الخمس دقايق تبني كم بيت في الجنة؟ العشرة كله والله أحد دول لو انت متقنة قوي هيجوا في خمس دقايق. لو انت ما فيش زيك وبتجودي بقى الطبلاوي بتاع زمانه هتجيبهم في 10 دقايق. سبحان ربي العظيم، كم بيت في الجنة، كم أوقات ومخزون وكنوز وادخارات ينبغي أن ندخرها وننشغل بالتفاهة أحيانا، بالدنيا اللي شغلنا أحيانا، بالحقارة أحيانا، بأي حاجة، بأي كل شيء كان. والأعمار تذهب والواحد فجأة يصطدم أنه طب أنا حوشت إيه لأخرتي النهاردة؟ كم بيت بنيت؟ كم نخلة غرست في الجنة؟ كم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بتاع سيدنا إبراهيم وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل واحدة من دول تقولها تتغرس لك بيها هناك في الجنة قيعان أرض صالحة للغرس، مليانة مية بتنبت بسهولة جدا جدا. انت تقول الكلمة تتغرس لك هناك شجرة نخلة، كل شجرة ونخلة هناك في الجنة ساقها ذهب أو فضة. طب ليه ما نعملش حاجة غريبة جدا؟ ما رأيت حقائق الصدق في يصدقها المسلمون ويكذبها أعمالهم زي شعائر الإسلام. المسلم بيقول أنا مسلم ومؤمن ومعتقد، بس ما بيعملش بإسلامه خالص، يعني لكن العمل في حتة تانية، لكن العمل في حتة تانية. فالمفروض ان انت لما تسمعي الحديث ده، الحديث ده بقى فيه تصريح بالأجر وبالعدد وبصورة التحصيل، يعني ولذلك ده يعتبر من أصرحهم في طلب الأجر والتصور للأجر. من قرأ، قرأ بس مش عايزين الا قرأ، قل هو الله أحد اللي هي سورة الإخلاص 10 مرات، يبقى العدد المطلوب 10 مرات. بنى الله له بيتا في الجنة، أنا بنيت كده بيت، بعد شوية كمان 10 أبني لي كمان بيت، بعد شوية كمان 10 أبني لي كمان بيت، ينفع أكتر؟ الله أكثر عطاء وأوسع فضلا، الله أكثر عطاء وأوسع فضلا. طب ثانية واحدة، طب ما أنا خلينا عدد البيوت على طول، فأنت وجدعنتك يا ريت يا ريت هتقدري تكملي، انما للاسف هتقطعك شياطين الانس وشياطين الجن والنفس والهوى والدنيا وكل الشواغل والصوارف. مش بس هتقطعك، لا ده هتنسيكي كمان، وهتلاقيكي فجاه قلتي يا تصدقي انا كنت ماشيه على السنه دي وبحرص عليها كتير، فعلا ده انا بقالي زمان قوي نسيت الموضوع ده. انا لله وانا اليه راجعون، بقالي مده طويله جدا ما بنيتش بيوت في الجنه، تصدقي فعلا، ولا غرست اشجار في الجنه، تصدقي فعلا، دي حاجه تحزن فعلا. هتصدمي ان انت ضيعتي هذا الاجر. اعملي لنفسك اوراد تعبديه، لنفسك اوراد تعبديه، تتعبدي بما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده من الفضائل الثابته لسوره قل هو الله احد. ايضا من الفضائل الجميله كمان في سوره قل هو الله احد، ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان فيها الدعاء باسم الله الاعظم. لما الصحابي دعا الله عز وجل بالدعاء اللي تأول فيه سورة الإخلاص، يتأول السورة يعني يقول زيها، يعني احنا كنا بنقول في سورة الكوثر فصلي لربك، لا عفوا، في سورة النصر اللي هي في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. فالسيدة عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم استغفرك واتوب اليك، او اللهم اغفر لي. وبعدين بتقول يتاول القران، يتاول يعني ايه؟ يعني بيقول زيه بالظبط، عايز يقولها زيه بالظبط. او هنا برضو الصحابي اللي تاول القران في الدعاء بصوره الاخلاص قال اللهم اني اسالك باني اشهد، والحديث ده حديث حسن، حسن الشيخ الالباني في سنن الترمذي، صحيح سنن الترمذي. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن وبعدين يدعو بما شاء، وأن تغفر لي، أن ترحمني، أن تفرج كربي، أن ترد الضر عني، أن تثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن ترزقني أحسن خاتمة، أن تجعل قبري روضة من رياض الجنة، أن تجعلني من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، ما شئت من الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقدم هذا بين يدي دعائه، والمقدمة دي اسمها إيه؟ اسمها ثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته بين يدي الدعاء، وده ذكرناه قبل كده في أداب الدعاء بكثرة، وقلنا أنه من أفضل أنواع المقدمات بين يدي الدعاء أن تثني على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. واحنا قايلين ان سوره الاخلاص هي وصف محض لله عز وجل. فهو النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل وهو بيتاول السوره بين يدي الدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، النبي هو اللي بيحكي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لقد ساله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والذي نفسي بيده، يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، ودي طريقة من طرق الحلف بصفات الله وأسماء الله، ودي من أفعاله الله عز وجل، صفة فعلية لله عز وجل، نفسك بيده، نفوس الخلائق كلها بيده سبحانه وتعالى. يقول والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم، يعني سأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فين الاسم الأعظم؟ في قلب المقطع اللي اتقال ده، إنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تحوي الاسم الأعظم. ولذلك كان العلماء يقولون السنة ألا يسأل بها إلا أعطاء الله عز وجل الأخروي لشرف السؤال باسم الله الأعظم. يعني باسم الله الأعظم اسم شريف جليل. انت عارف اسم الله الأعظم اللي الرجل الذي عنده علم من الكتاب قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. شوف الكرامات الرهيبة بقى. يعني الجني قال لسيدنا سليمان، لما سيدنا سليمان قالوا له أنه بلقيس جاية، قال طب عايزين نعمل لها مفاجأة بقى عشان إيه نثبت يعني القوة والقدر، هاتوا العرش بتاعها، لأنه كان مميز جدا لدرجة أن الهدهد لفت نظره عرشها قال له ولها عرش عظيم، حاجة غريبة جدا، عرش يعني متميز. فقال هاتوا عرشها، عايزين حد يجيب لنا عرشها قبل ما تيجي هنا. فجاب الجني قال له أنا عبال ما تقوم من مكانك بقى جبهولك، هتقعد هنا 5 ساعات 6 ساعات عبال ما قبل ما تخلص القعدة أكون أنا رحت جبتهولك وجيت. فلما سأل الذي عنده علم من الكتاب، العلماء قالوا عنده علم من الكتاب فإنه كان يعلم الاسم الأعظم لله عز وجل، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، على بال ما تبربش بعينك تلاقيه قدامك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، آية من آيات الله عز وجل. يعني شوفي، يعني عايز أقول بس أثر الاسم الأعظم قد إيه حاجة عظمة أنك تدعو بالاسم الأعظم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد سأله باسمه الأعظم. تخيلي بقى لما الإنسان يسأل الله عز وجل باسمه الأعظم، يتأول سورة الصمد التي يحبها ويقرأها ويديم قراءتها على الهدي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قصة حب فعلا، قصة حب عميقة بين الإنسان وبين سورة الإخلاص. معظم السور بيبقى اسمها مشتق منها، يعني تلاقي الحاقة اتقال فيها ذكر الحق، القارعة اتقال فيها القارعة، المسد ذكر فيها المسد، إنما الإخلاص مفيش فيها كلمة الإخلاص خالص. لكن لأنها تتكلم عن قضية توحيد الله عز وجل فهي تستلزم إخلاص المرء لله، لأنك إن عرفته أخلصت له. ولذلك أغلب الغير المخلصين الرياء والنفاق وعدم الإخلاص فرع عن عدم تقدير الله عز وجل. أنت عشان ما بتقدرش الله كما ينبغي فبتصرف شيء مما يكون لله لغير الله، لأن أنت شايف غير الله عندك كبير شوية، حطه في مقامه مكان كبير شوية، فدي الإشكالية اللي خلتك تخليه جنب ربنا، ها؟ دي الإشكالية. لكن لو رأيت الله بعين بصيرتك، رأيت جلاله عظمته قدرته أسماء وصفاته لأخلصت له كل شيء. ولذلك أنت لما تقرأ سورة الإخلاص أسماء الله وأوصاف الله فيها تلاقي قلبك أخلص لله عز وجل، عارف الرب فأحب الرب وأخلص للرب. ودي إشكالية كبيرة جدا موجودة عندنا زي ما بقول في زمن سلف الطاعة. خد لي سلف الطاعة الله يكرم، أنا عايزة سلفي، خد لي سلفي وأنا خاشع، إخلاص لله عز وجل. وكتير مننا للأسف، في كتير من الناس عمره ما ذكر الله خالية، اللي هو الحديث في الذين يصلون الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل أو امرأة، لأنه طبعا الخطاب للذكور في اللغة العربية يدخل فيه النساء، فذكر الله خاليا، خاليا من الناس، خاليا من الدنيا، خاليا من المشاغل، خاليا من الصوارف، خاليا، ففاضت عيناه من شدة تأثره بكلامه وذكره لله عز وجل وثناءه على الله عز وجل. عينه بكت لما قلبه خشع، عينه بكت. فين بقى تجيبها دي؟ اللقطة دي تجيبها منين؟ وانت دائما ملتفت الى الاخرين والى اللي فوق واللي تحت والفولورز والانفلونسرز واللايكات والشايكات زمان النفاق والرياء. اللهم استرنا وطلعنا منها على خير اجمعين يا رب العالمين. الشاهد انه لما تقرأ سورة الاخلاص هتتعلم محبة الله عز وجل، وبالتالي هتتعلم الإخلاص لله عز وجل، لأنك إن عرفته لن تستطع أن تلتفت عنه إلى سواه. لو أنت عرفت ربنا حق المعرفة عمرك ما هيلتفت قلبك عن الله إلى غيره. ليه؟ أصل ما فيش حد زيه مثله يشابه يضاهيه يستحق أن يصرف له، خسارة. خسارة انك تدي لأي حد حاجة، لا عمر ولا جهد ولا عافية ولا بذل ولا ولا، لا يستحق أن يبذل له ولا أن يطلب رضاه ولا أن يهرب من غضبه إلا الله عز وجل. كل ما سوى الله عز وجل باطل هالك ولا له أي لازم، كلهم وسائل، بس وسائل، وسائل لتحصيل مرضات الله عز وجل، فإياك أن تستخدمها للوقوع في غضب الله عز وجل. خلل في الفهم. الشاهد أن سورة قل هو الله أحد سورة مهمة جدا، جميلة جدا جدا جدا، فمحتاجة أن احنا نقف معها شوية في الفهم والاستيعاب، لأن زي ما قلت أنها يعني فعلا حلو. نرجع بقى لتفسير معنى السورة نفسها. طبعا تفسير معنى السورة كبير، لأنه زي ما قلنا هي لو فتحنا فيها في الدلالات هتتسع، لكن هالأول هنمشي الأول مع ظاهر ألفاظ الآية الأول. طبعا السورة مكية، بعض المفسرين قالوا أنه كفار قالوا انسب لنا ربك فأنزل الله هذه السورة. الحقيقة يعني في علماء نقلوا، في علماء لم ينقلوا. الحقيقة هي تعريف بالله عز وجل، وهذه فيها غناية وكفاية، كأن الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرف به سبحانه وتعالى، ودي واضحة جدا زي ما شيخ الإسلام قال أنها السورة الوحيدة في القرآن التي لا تخرج عن الكلام عن الله والتعريف به فقط، يعني هي سورة محضة للكلام عن الله عز وجل، ولا يوجد هذا في أي سورة أخرى من القرآن. قل دي أول حاجة، وطبعا أنا قلت قبل كده أكتر من وقفة مع كلمة قل، وقلت أنه الأصل من في النص القرآني الإكثار من كلمة قل. ليه؟ لأن قل في القرآن تدل على معنى مهم جدا جدا جدا، وهو إثبات الواسطة البشرية في التلقي عن الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. علشان الناس بتوع الهبل والطاقات والتلقي الروحاني والصوفيات والكلام من ده بتاع ان كل واحد بقى حدثني قلبي عن ربي، وكل واحد شغال مع نفسه يقولك قلبي حاسس وقلبي وفي الشيكي حاسة والكلام من هذا، باب التخلف والضياع، هذا باب الهلكة. لا يسع الإنسان أن يدخل الجنة مطلقا إلا أن يسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفع ان حد يقول وانا باحساسي وانا بمشاعري او كل من له نبي هيخش الجنه وراء، لا، منذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد الجنه حتى يكون مؤمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما فيش طريق الا كده. ليه؟ لان ربنا هو اللي قال له قل. فانت هتجيبي منين العلم على الله الا من خلال القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل دي مهمه جدا، اثبات الواسطه البشريه وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاخبار عن الله. علشان كده دي تعتبر من عمده، مش دي بس، كل الايات اللي فيها قل تعتبر من عمده الادله على اثبات الا اني اتيت الكتاب ومثله معه. لا يستطيع الانسان ان ينفرد بفهم القران منفصلا، علشان الطائفة منكر السنة اللي هم بيقولوا احنا بتوع القرآن وينكروا السنة، هؤلاء لن يحصلوا نجاة، لأنه القرآن نفسه بيقول للنبي قول. فلما هو يقول تقولوا أنا مش هاخد قولتك، يبقى أنت بترد القرآن نفسه، لأن القرآن هو اللي قال له قول وألزمك بالسماع لما يقول، فكيف تردين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل أبواب التشريع لا يصح أن تكون إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش أشرع بطريقة أصل أصحابي، أصل شلتي، أصل عيلتنا. أغلس حاجة بتقولك أصل سلو عيلتنا بقى أو سلو بلدنا، وأنا ما لنا وطبع بلدكم ولا طبع عيلتكم. الدين ما هوش مصري، الدين ما هوش سعودي، الدين ما هوش مش عارفة هيئات إيه ومجموعات إيه وقصص إيه. الدين قال الله قال رسول الله زي ما علم رسول الله الصحابة، بس مش عايزين نألف. فلازم نبقى عارفين ده. قل دي مهمة علشان كده، علشان أنا كمسلم لازم هشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه وأقول له حاضر، لأن ربنا هو اللي قال له قول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يبقى قل هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وإثبات في ثنايا الأمر إلى لزوم وجود المبلغ البشري والرسول البشري الذي ينقل عن الله عز وجل لخلق الله. قل طبعا أنا قلت قبل كده، بس هو يعني الوقت بس بيضغطنا، إن هو الاستثناء اللي فيه يعني الاستثناء لهذا التعلق بالله عز وجل في موطن استثنية بعدم ذكر قل اللي هو عند الدعاء. وإذا سألك عبادي عني ما فيش فقل إني قريب. ليه؟ لأنه في الدعاء لا يحتاج الإنسان إلى وسيط، يعني الدعاء عبادة محضة يتقرب بها العبد إلى الله، مش محتاج أقول يا رسول الله قل للربنا يعمل لي كذا، لا ما فيش كده. مش محتاج أروح عند القبر النبي وأقول يا رسول الله قل لربنا يشفعك فيه، يا رسول الله قل لربنا يشفيني، يا رسول الله قل لربنا بنتي تتجوز، لا حضرتك ده شركة حضرتك. أنت محتاجة، مش محتاجة في الدعاء إلا التوجه إلى الله مباشرة، اللهم اشفنا، اللهم ارزقنا، اللهم ارفع الكرب عنا، اللهم فرج كروب المسلمين أجمعين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين مباشرة، مش محتاجة بقى الواسطة البشرية في الدعاء. قل هو الله أحد. هو الله أحد بيان لمن هو الإله الذي يعبده محمد صلى الله عليه وسلم. الصورة مكية، يعني في الزمن المكي، في زمن تقرير معتقد المسلم وبيانه في مقابل معتقد الكفر. هو الله، هو هذا ضمير عائد على العلماء اللي قالوا أنه هذا الضمير هو، قالوا هو يعود للرد على السؤال، لما سئل ما نسب ربك، من هو ربك، عرفنا من هو ربك، فقال هو أي ربي هو. ولا يصح أن يكون، لأنه للأسف في بعض كتب التفسير، وأنا بحضر من أكتر من كتاب، يعني للأسف في بعض كتب التفسير بيكثر فيها النزعات اللي فيها إشكال، زي مثلا التأثر بالآثار المنقولة عن أفراد من غلاة الصوفية مثلا، وليس فيها أي مستند لا من كتاب ولا من سنة، في جعل هو اسم، وبعدين تجد غلاة الصوفية يتعبدوا بهو، يعني ممكن يعملوا أوراد، فضلا عن أن الأوراد أصلا لا تصح التعبد بالاسم المفرد لم ترد، إنما يتعبدوا بأوراده ويقعدوا هو هو هو، هذا كله بدع ضلال. ايه هو ده؟ هذا شيء لم تثبت عن الله، هذا ضمير يعود على الله عز وجل، المراد كده. قل هو الله أحد. الله اسم علم على ذات الإله بحق سبحانه وتعالى، وسبحان الله من عجائب اسم الله الله أنه لم يدعيه أحد، مفيش حد سمى نفسه الله إلا الله عز وجل. والله هو المألوه بحق والمحبوب بحق، يعني عشان الاشتقاق من آلهة أولها في قضية أنه هو المعبود أو المحبوب، والحقيقة لا معارضة أنه يحب فيعبد، وده الفرق بين عبادة الله وعبادة أي حد تاني. في العادة العبد بيكره سيده لأنه قهره، وخصوصا لو السيد قهار فعلا، إلا في عبادة الله القهار فإن العبد يحب مولاه سبحانه وتعالى، وهذا من عجيب محبة الله عز وجل وعباده. كلما ازددت له حبا، كلما ازددت له ذلا، كلما ازددت له عبادة لا يعرفها إلا من أدركها، أدرك المحبة والعبادة ثم العبادة والمحبة، وهكذا دائرة تدور فيها من الحب والتعبد، والتعبد والحب، كمال الذل مع كمال الحب، زي ما ابن القيم بيقول في تعريف. فالله اسم علم على الله عز وجل، أي المعبود بحق والمحبوب بحق، وهو الله عز وجل الذي تألهه القلوب. والتأله يعني التعبد، يتأله يعني يعبده. وذلك لما بنيجي نشرح في العقيدة ونقول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، الربوبية يعني أفعال الرب للعباد، إنما التأله الإلهية أو الألوهية يعني ما يفعله العباد ليتأله هذا الإله، يعني أنت بتعبده إزاي. فتقول النذر والسبح والقسم والدعاء وكل الأفعال اللي أنت بتعملها لتتأله هذا الإله. فالله هو المستحق الحقيقي للتأليه، ودي حتة مهمة جدا دايما بنؤكد عليها في دورات العقيدة، انه اخطر فارق بين المؤمنين وغيرهم قضية التأله. يعني خدي بالك في كتير جدا من اصحاب العقائد الباطلة مشتركين معنا في الربوبية، يعني عادي يقبلوا ان الله هو الرب، يعني الرب هو الاله الواحد، الرب هو الاله الواحد، فالرب الواحد. حتى المشركين بتوع قريش، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، هو الخالق الرب يخلق ويرزق ويدبر، إنما بقى نصرف له العبادة لوحده اللي هو التأله، لا هي دي موطن الإشكال. يجي بقى عند التأله يتأله الله ومعه غيره. وده الشرك اللي كانوا الكفار بيعملوه. انت فكرك الكفار ما كانوش بيعبدوا الله؟ لا، كانوا بيعبدوا الله بس معاه اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى معاه يعني، ويقولوا شفعاؤنا عند الله يعني وسط كده يعني حاجة كده سلم لربنا وخلاص يعني. والصحابي لما النبي سأله قبل ما يسلم يعني كم إله أن تعبد، قال له 7، واحد في السماء وستة في الأرض والكلام من ده. ومع ذلك كانوا كفر بهذه الطريقة، لأنه الناس بتفترض أننا لما حب ربنا وتأله ومعاه آخرين، لا هذا كفر حضرتك صراح. القضية في التأله، لأنه زي ما قلت التوحيد الربوبية تقريبا من المسلمات عند كفار قريش وعند النصارى وعند اليهود وعند كثير من الأمم الكافرة، يسلمون بالربوبية وأن الله هو الرب وحده. لكن في حتة التأله بقى يتألهون الرب ومعه، يبقوا مشركين يعني، يشركوا الله مع غيره في التأله فيتأله. ولذلك دايما القرآن يستخدم لفظة الله عن الرب، يعني حتى اسم الرب ما تلاقيهوش في القرآن، اسم الرب موجود في السنة، وأما الركوع فعظموا فيه الرب على ما أذكر يعني. الرب موجود في السنة، دايما يجي في القرآن مضاف رب العالمين، لكن الاسمية مش صريحة، إنما التصريح باسم الله كتير جدا في القرآن، لأن قضية التأله هي موطن الاختبار لهذه الأمة، هو الموطن اللي النبي صلى الله عليه وسلم جه خاطب قريش به، ما قال لهمش قولوا لا رب إلا الله تفلحوا، كانوا هيقولوها عادي ما هم مصدقين إنه الرب وحده سهلة يعني، إنما قال لا إله، يعني هو ده المحك اللي هتختبر فيه توحيدهم الحقيقي، هتتألهوه لوحده ولا هتفضلوا زي ما أنتوا كده تتألهوه ومعه آلهة أخرى؟ هي ده، هو ده الاختبار. فلذلك الله اسم مهم جدا في قضية التأله. تأله يعني التعبد، ان انت تعبده وانت بتحبه وانت بتعبده بايه؟ بكل ما شرع، وانت كمان ما بتقترحش عليه يعني. انت ما ينفعش تروح للاله تقول له بص يا اله انا شايف ان احنا نعبدك بالطريقة الفلانية، مش صلاحياتك دي، وانت الاله ولا هو؟ الاله هو الذي يريد سبحانه وتعالى، يأمر سبحانه وتعالى، ينهى سبحانه وتعالى، احنا دورنا سمعنا وأطعنا بس. فقضية الله هنا علشان خطورة مبدأ توحيد الإلهية، مبدأ انك انت مخاطب بتأله الله وحده. قل هو الله أحد، دي البداية كده، دي أول حاجة عرفهم، علمهم ان الذي يتأله هو الله وحده. أحد دي من واحد يعني هي من زي واحد كده يعني، هي مصدرها فعل وحدة، فهو أحد واحد، أحد يعني واحد بس. والحقيقة أحد دي جميلة جدا، لأنه هي تعتبر الأساس ورا منها الصورة بتفصلها. أحد دي تجمع مكنون التوحيد، ما احنا قلنا الصورة دي كبيرة وضخمة جدا، وتشمل تلت الدين، باب الأسماء والصفات كله موجود هنا. علشان كده لما نقول أحد دي تشمل شرح الأسماء والصفات، يبقى إزاي تشمل أسماء والصفات؟ احنا بنقول إن احنا بالنسبة لباب الأسماء والصفات بنقول أن هناك أسماء وصفات ثبوتية وأسماء وصفات سلبية، زي ما بشرح يعني، تثبت وصفا ومعنى وتنفي وصفا ومعنى. أهي أحد دي داخل جواها الاثنين، إثبات أنها تثبت الأحدية، يبقى أثبتت أنه موجود وواحد، دي معلومة مثبتة ولا منفية؟ مثبوتة، اثبتت من أحد. وهيجي ورا منها إثباتات تليها الصمد هنقولها، بس الأول أحد فيها إثبات وفيها نفي. فيها نفي، لأنه لما قال أحد، وأحد صيغة عدد، واحد أحد صيغة عدد، لا، العلماء يقولون ألفاظ الأعداد قطعية الدلالة، يعني عمري ما أقول أحد تقولي لي احتمال اتنين تلاتة، اتنين تلاتة ازاي؟ أحد يبقى واحد بس، قطعية الدلالة ليس فيها أي ظن في الدلالة، ولذلك قطعية الثبوت قطعية الدلالة الوحدانية. علشان كده لما أقول أحد أثبتت الأحدية، الوجود والأحدية، يبقى نفت التعددية والإنعدام، عشان بس يبقى قلنا العقيدة ثبوتا ونفيا، أثبتت ونفت، من هأمن بأسماء الله وصفاته من خلال الصورة، لأنه ده تلت العلم وتلت الدين، أثبتت كل ما يثبت لله عز وجل على رأسها أنه أحد، ونفت رقم واحد العدد، اللي هو بقى الناس اللي هم بيدعوا الملاحده ان مفيش اله وان مفيش رب وان الموجد العقيده لا عفوا الموجد الطبيعه لا الظهر لا التطور لا واتيفر بقى اهو لما يقول كل هو الله احد اثبت هذا الاحد فنفى انه لا يكون صفر. ما هو انت لما تقول احد يبقى مش صفر صح؟ فنفت العدم ونفت التعدديه لان احد يساوي واحد يبقى مش اتنين ولا تلاته ولا اربعه ولا زودي بقى في كده في كده يعني مثلا اتنين دي في كتير من الملل اللي موجوده في جنوب شرق اسيا والحته دي اللي هم الثانويه المنويه دول اللي هم بيجعلوا الهين اله شر واله خير اله ظلام واله نور اله حياه واله موت عندهم اتنين اله كده نوعين من الاله لا هو ربنا مش اتنين هو واحد بس تلاتة النصارى قالوا تلاتة الأب والابن والأم ولا مش عارف الأب والابن والروح القدس والكلام من يعملوا التلاتة آله أربعة يبقى هنقعد بقى ندور بقى في الهند بصراحة أول ما تخش على الهند هتلاقي الآلهة من أول أربعة لحد 20,000 لحد أي واحد معدي في الشارع يعملوا إله أنا شفتهم عاملين تمثال لمارادونا وفي طائفة بتعبد مارادونا دلوقتي هناك في الهند عجائب والله ما بيعبدوا أي حاجة الفيران والعناكب والصراصير وأي حاجة أي حاجة عاملية في الشارع ممكن يعبدوها يعني هتلاقي هناك بقى الأعداد بقية الأعداد بقى 5 و6 و7 و10 و1000 و2000 وكلام بين لحد ما توصلي بقى للحلولية اللي يقول لك كله موجود هو عينه الموجد ويبقى كله موجود مألوه قصة سودة بقى والحلول بقى وحلول الإله في جميع الزوات وقصة سودة يعني فيبقى كل هو الله أحد عملت كده أثبتت ونفت عملت لي العقيدة عملت لي الإيمان بالأسماء والصفات أثبتت أن الله واحد فهو موجود وهو واحد ونفت العدم والتعددي ما هوش إله متعدد اتنين وتلاتة وانت طالع ولا هو إله معدوم صفر لا إنما هو أحد واحد وهو أحد والواحد الواحد العلماء بيقولوا إن هي يعني تخفيف لأحد قل هو الله أحد هذه مسألة مهمة جدا وشوفي سبحان الله من كونها صلب المعتقد يعني تقدري تقولي ركن المعتقد الأهم عند المؤمن أنه موحد حتى الناس يقولي كده ده مسلم موحد صح؟ كان بلال بن رباح وهو بيعذب في رمضاء مكة في عز الحر في عز الشدة في عز القيظ في مكة وبعدين هو مش قادر يتكلم من شدة التعذيب وحطين على صدره الأحجار المولعة نار ورمينه على الرمل المولع نار في قلب الصحراء وهو من شدة تعلق بالله عز وجل يريد أن يغيظهم في الله عز وجل فلا يستطيع أن يتكلم إلا بكلمة واحدة هو مش قادر يقول لا إله إلا الله كتير لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله زي ما كتير كانوا تانيين من الصحابة بيقولوا كده أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيغتاظ كفار قريش هو ما كان يملك إلا أن يقول حد أحد هذه كافية لتغيظهم لتجننهم لأن هو ده موطن المفارقة مع النبي صلى الله عليه وسلم إله واحد ولا أكتر من إله إحنا بنقول إله واحد هم بيقولوا أكتر من إله هي دي بقى نقطة المفارقة وهذه نقطة المفارقة بين المسلم وأي كائن آخر على ظهر الكرة الأرضية علشان قضية هو إيه اللي يجمعنا وإيه اللي يفرقنا يعني مثلا في ناس يجمعهم الريال مدريد وآخرين يجمعهم اللون الأحمر وآخرين يجمعهم الورد وآخرين يجمعهم الأنمي معرفش بقى وآخرين تجمعهم نقابة الأطباء أي حاجة يعني في أي حاجة بتجمع الناس في أي حاجة الحقيقة أنه الجامع الأعظم والمفرق الأعظم هو التوحيد التوحيد هو الذي يجمع المؤمنين فريق الجنة و ضد التوحيد الشرك والكفر بالله عز وجل هو الذي يجمع الكفار فريق النار هذه هي النقطة الفاصلة لأن احنا في زمان النقاط الفاصلة بقت هيزي يعني بقت ايه مهزوزة كده مش عارفة هم دول ملعانة ولا علينا هم دول تبعنا ولا تبعدك هم أصلا مين اللي معانا هو احنا مين أصلا عشان نعرف مين اللي معانا الدنيا بقت لبخة بقت بزرميت بجد مش هزار وممكن انت تتوحد مع اي حد وتلتقي مع اي حد وانت مش فاهم انه الالتقاء النسبي ليس كالالتقاء التام النبي دخل في حزب صلى الله عليه وسلم دخل في حلف الفضول في الجاهلية فالتقى معهم في نصرة المظلوم لكن ليس التقاء تاما التقاء التام لا يكون الا مع صاحب منهجية لا اله الا الله محمد رسول الله هو ده اللي مع التقاء التام اي اخر التقاء نسبي على حسب ف كل هو الله أحد هذه هي العقيدة، هذه هي الدين، هذه هي الفارقة، أحد أحد، الله الصمد. تاني الله، الصورة الصغيرة دي يتكرر فيها اسم الله مرتين، ده صغيرة جدا أصلا، مرتين يتقال نفس اللفظ، وده يشعرك بأهمية لفظ الجلالة في الصورة. علشان كده هي ممتلئة بالتوحيد، لا يؤله غيره، لا يعبد غيره، لا تصرف طاعة إلا له، لا يصرف سمع إلا له، لا يصرف خشوع ولا محبة ولا من كل عبادات الظاهر والباطن إلا له، الله الذي يؤله وحده سبحانه وتعالى. يبقى الأول قل هو الله أحد، أله وحده. الله الصمد، الله الصمد دي مهمة جدا، علشان قضية إنك أول حاجة قضية الإثبات، ولذلك دي فرع عن الجزء الإثباتي في أحد. أنا قلت لك أحد بتثبت أنه واحد، ففرع عنها أنه واحد متصف بالصمدية، والصمد من أسماء الله عز وجل. وذكر في الحديث بتاع الاسم الأعظم، إنك أنت الأحد الصمد، الله الأحد الصمد. ولذلك بعض العلماء قالوا الاسم الأعظم هو الثناء على الله عز وجل بالله الأحد الصمد مع النفي والاستثناء، وإن كان طبعا في كلام آخر عشان النفي والاستثناء مع الحي القيوم مذكور برضو في اسم الله الأعظم. فالقضية طبعا في كتير قالوا أن الاسم الأعظم هو الله، عشان نبقى أمناء يعني، لكن المسألة فيها سجال واجتهاد بين العلماء، لكن احنا عندنا دليل صريح أنه ده فيها الاسم الأعظم، الله الصمد. الصمد هو العلماء بيقولوا كلمة الصمد يعني بيقولك إيه، يصمد إلى الشيء، ها يصمد إلى الشيء يعني يعتمد عليه، يتوكل عليه، يروح له، يستند عليه، مش عارف يعني معاني اللغة دي يعني. ولذلك هم يقولون الصمد هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، ودي من معاني الحلوة قوي اللي بتحسيها في معنى الصمد، وإنك تحسيها وإنت بتثني على الله عز وجل باسم الصمد. الصمد دي يعني أنا كأني بقول، فاكرين في قصة نبي الله لوط لما كان بيقول أو آوي إلى ركن شديد، أنا عايز السند، أنا ماليش ضهر. الناس بالعامية يقولك اللي له ظهر ما يتضربش في بطنه، طبعا ما هو مسنود بقى، اللي له ظهر ما يتضربش في بطنه، مسنود. طب أنا بقى كإنسان ماليش ظهر، هاخد على مش على بطني، ده انا على بطني وعلى قفايا وعلى ظهري وفي كل حته. فبيبقى الانسان محتاج يحس ان له ركن يركن اليه. هنا بقى ربنا يقول الله هو الصمد، اي الذي تصمد اليه في الحوائج، الذي تقصده في كل نازله وفي كل حاجه، الذي ينبغي ان يتوكل عليه. وذلك اكثر مفسرين قالوا الصمد هو السيد الذي تم سؤدده فعز وغلب واتصف بكل جمال وكمال، فإليه يهرع الخلائق وعليه يتوكل الخلائق. ده معنى الصمد، السيد العظيم، العظيم جدا، الذي من عظمته لا تلتفت عنه إلى سواه، لا تلتفت عنه في قضاء حوائجك إلى غيره، لا تلتفت عنه في طلب مجتهياتك إلى غيره، لا تلتفت عنه في طلب مسؤولاتك إلى غيره، لا تلتفت عنه في رد الضر عنك إلى غيره. هو السيد الذي ساد وزاد سؤدده حتى انصرفت إليه كل القلوب ولم تجد سواه أهلا لأن يسأل أو يطلب منه. بعض العلماء فسروها بالمعنى الحرفي في قضية اللغة، أنه الصمد هو الذي لا جوف له، وكده هتبقى صفة معنوية يعني، لكن أكثرهم حملوها على صفة خبرية، لكن أكثرهم حملوها على الصفة المعنوية، الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو المقصود على الدوام في طلب الأمور ورد الفواجع والاستعانة به والتوكل عليه والاعتماد عليه. ودي بقى فيها إثباته كمان، يبقى أنت عرفت كده أنه الله هو الذي يعني تنزل به كل نازلة نزلت بك، ومن توكل على الله كفى، وان اعتمد على الله عز وجل أعانه، ومن آوى إلى الله آوى. الله الصمد المقصود في كل الحوائج، لم يلد، هنا نفي بقى، أنا قلت أحد فيها إثبات ونفي، وقضية الأسماء والصفات كلها إثبات ونفي، صح؟ والحقيقة في الإثبات دايما الإثبات يميل إلى التفصيل، وأما النفي فيميل إلى الإجمال. يعني دايما في إثبات صفات الله عز وجل أسماته نفصل، نقول السميع البصير القدير التواب العفو الغفور، نفصل يعني نقول كل صفة حد ذات. إنما في النفي الأصل في النفي هو الإجمال، والإجمال ده موجود هنا. لم يكن له كفوا أحد، هذا هو الإجمال في النفي. لكن قبل منها خص أمرين بالنفي، وإحنا دايما بنقول إنه لما يسحب المخصوص من العموم هذا دليل على أهمية المخصوص. لما تسحب حاجة من العموم هي مذكورة في العموم وبعدين تخصها بالذكر يبقى على أهميتها. يعني مثلا لو الطلبة كلهم قاعدين وفيهم مثلا فلانة مجتهد، فأنا أقول مثلا كلكم مجتهدات ودعاء مجتهد مثلا وعبير مجتهد، أخصها بالذكر. يبقى ذكره الجزء من العام على وجه الخصوص دلال على أهمية المخصوص بالذكر. فهنا بدأ بالمخصوص ثم ختم بالتعميم. قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد، أمرين مهمين اختصهم الله عز وجل بالنفي قبل ما ننفي نفيا مجملا لجميع صفات النقص. لا، نقطتين مهمين قوي اختصهم الله عز وجل بالنفي، قضية البداية والنهاية. لم يلد ولم يولد. لم يلد يعني ليس له نهاية لأنه ليس له ولد. الإنسان إذا كان له ولد اضمحل هو، حاجة معروفة في كل قواعد الإثمار، إذا تولد من الأصل فرع اندثر الأصل وبقي الفرع ويكبر الفرع ويتولد منه فرع آخر، فيندثر الفرع الثاني اللي هو بقى الأصل بقى رقم اثنين ويبقى الفرع الثالث وهكذا. فالميلاد إذعان بهلاك الوالد، مجرد ما تولد معناها ان انت هتهلك واللي هيفضل هو الولد ده. فلم يلد يعني ليس له ولد وبالتالي باقي أبدي سبحانه وتعالى، باقي أزلا سبحانه وتعالى، الله عز وجل باقي أبدا سبحانه وتعالى. ودي أشبه باسم الله عز وجل الآخر الذي ليس بعده شيء، وفيها نفي مباشر لقضية النصارى، لأن النصارى ادعوا انه عيسى ابن مريم هو الإله وتولد ومش عارفة مش عارفة ايه النجار ومريم، وهذا افتراء وبطلان وكذب وبهتان. وكل من شاكلهم بقى بعبادة إله مولود، أي إله اتولد أو ولد، إله اتولد أو ولد عشان الاثنين يعني. فلم يلد أي لا يفنى وهو باق، فهو الآخر سبحانه وتعالى، ولا ولد له سبحانه وتعالى لأنه لا يفنى. لماذا يعوز إلى ولد؟ هو لا يفنى سبحانه وتعالى، هو الآخر سبحانه وتعالى. ولم يولد أي ليس له ابتداء، يعني ما كانش في حد أوجده، هو ما تولدش من حاجة، لا، أمال هو الأول فليس قبله شيء سبحانه وتعالى، هو الأول وأزله سبحانه وتعالى. والصحيح في وصف الله عز وجل أن يقال الأول وليس القديم، القديم ليس من أسماء الله عز وجل. ولما بيستخدمها علماء الكلام وأحيانا يتساهل فيها بعض العلماء في إيرادها على سبيل الإخبار، بس على سبيل الإخبار، إنما هي ليست لا وصفا ولا اسما لله عز وجل ولا تصح. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يحيد عن الأول إلى القديم، هذه حيدة عن المأثور إلى المبتدع. ليه يعني؟ اسم الله عز وجل الأول أي الذي ليس قبله شيء، معناها أي لم يولد، كان الله أزله. دي فوق إدراكنا، إحنا محدودين ولذلك نفهم المحدودات، لا نستطيع أن نستوعب أبدا كيف أن الإله لم يكن له أول وليس له آخر سبحانه وتعالى. ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يفهم الكيفية أو الكنه بتاع صفات الله عز وجل، يعني الإنسان مخلوق ضعيف محدود، إنما يؤمن بما قاله الله عز وجل وأخبر به عن نفسه سبحانه وتعالى. فهو أخبر أنه لم يلد ولم يولد، يعني ليس له آخر وليس له أول، هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء جل جلاله الله عز وجل. هذا نفي لإشكالية مخصوصة وجدت عند كثير من الكفار، كثير من ملل الكفر التي ادعت لله عز وجل يا إلا حدوث يا إلا فناء، وكل ده أقوال باطلة تخالف ما أثبته الله عز وجل في القرآن. ثم النفي العام بقى ولم يكن له كفوا أحد، ده نفي عام لقضية المكافأة، ولم يكن له كفوا أحد، أي الكف هو الـ يعني المثيل، يعني يقول لك ده يكافئ كذا. انت عارف مثلا في الميزان يقول لك مثلا الحجره دي تكافئ نص كيلو والحجره دي تكافئ كيلو، يبقى كده دي قد دي، فالمكافاه هي المماثله، الحاجه اللي زي الثانيه، ولذلك ليس له كف يعني ليس له بسيل ولا نظير ولا شبيه ولا ند كده. هنا بقى نفي عام لقضيه المماثله والمناظره والمشابهه التي تكون بين الله عز وجل وبين كائن من كان، قديم ولا جديد ولا إنسان ولا أي كائن من خلق الله عز وجل، لأنه هو ليس إلا خالق ومخلوقين، ولا يجوز أن يشبه الخالق بالمخلوقين ولا أن يكون المخلوقين شبه للخالق. فرق شاسع بين الخالق والمخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لم يكن له كفوا أحد، لم يكن هناك، لا كان ولا يكون ولا يمكن أن يحدث أن يكون هناك أحد مكافئ لله عز وجل. قل هو الله أحد، برضو الصورة فيها كمية تكرار في الألفاظ عجيبة، لأنه الصورة صغيرة ومع ذلك يجي فيها اثنين الله ويجي فيها اثنين أحد، مرة في الإثبات ومرة في النفي. قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد، ولذلك لما ينفي أي كفر أي ند أي شبيه، لا يوجد مطلقا لله عز وجل لا كف ولا نظير ولا واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا ألفين، لا يوجد ند ولا مثيل ولا نظير لله عز وجل ولا حتى واحد يكافئ الله عز وجل أو يسميه سبحانه وتعالى. وبعدين ولد ويولد، يعني برضو فيها جناس نقص، فيها جناس نقص، فتحس أن ألفاظ الصورة وإن كانت قريبة فيها مش هتقدر تقولي تكرار، إنما تقدر تقولي فيها يعني مقاربة، أحيانا نفس اللفظة تتكرر أو تتجانس مع اللفظة، وهي في الآخر أربع آيات سطر، يشعرك بأنه بنيان هذه الصورة شديد الخصوصية، اللي هو الحس البلاغي اللفظي تجاه الصورة. الصورة في قول الله عز وجل لها، لأنها كلام الله عز وجل، فيها إعجاز لفظ كمان من جهة الحصر في عدد من الكلمات التي قد تتكرر، زي ما قلتلك في كلمتين مكررين مرتين وفي كلمة مكررة بجناس ناقص، وهي في الآخر كم كلمة فيها مراد، فيها عجب، فيها أثر. وده أهم ما فيها، إنه بعد ما تحس المعنى اقرأها بقى، اقرأها بس بقلبك بشعورك أنها تتكلم عن حبيب القلوب الله جل وعلا، يحبهم ويحبونه، فالله يحب سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ارزقنا حب سورة الإخلاص، اللهم اجعل قلوبنا تحب سورة الإخلاص، اللهم ارزقنا حب القرآن، اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حب من يحبك، اللهم ارزقنا حب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.